بسم الله الرحمن الرحيم. توفي نبي الله نوح عليه السلام وبقي من أولاده 3 مؤمنون: سام وحام ويافث. أما بقية أهل الإيمان ممن نجا في السفينة فعلى مر السنين انقرضوا وماتوا جميعا، ولم تبق منهم ذرية، ولم يبق في الأرض إلا ذرية أولئك 3 أبناء نوح عليه السلام. أما ذرية سام فمع مرور الأجيال ولد لهم ولد سمي العوص. هذا الابن كان عنده أولاد، لما كبر انتقل وأولاده إلى جنوب الجزيرة العربية، وفي ذلك الزمان بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى. استوطن أولاد العوص منطقة رملية، كثبان متعرجة. هذه الكثبان المتعرجة تسمى الأحقاف، ومكانها بالتحديد بين عمان وبين اليمن في جنوب الجزيرة العربية. وكانت الأرض رملية، لكن أبناء العوص كانوا أشداء أقوياء، فحرثوا الأرض وسووها واستوطنوها فترة طويلة من الزمن، وعمرت هذه الأرض وبنوا فيها المباني، وصارت دولة في ذلك الزمان ربما هي أقوى دولة على وجه الأرض، دولة قوم عاد. ومن عاد؟ ابن من أبناء العوص، ذا عصيته واشتهر وساد قومه، فصار القوم يسمون قوم عاد. وعاد له جد اسمه إرم. إرم ابن من؟ ابن سام ابن نوح عليه السلام، فيسمون إرم ويسمون قوم عاد، ومنطقتهم الأحقاف. مع أن الله عز وجل أنعم عليهم بالخيرات الكثيرة، إلا أنهم للأسف أدخلوا الشرك فيهم وبدأوا بعبادة الأصنام من دون الله عز وجل. يعرفون ما الذي فعل الله بأولئك القوم في زمن جدهم نوح عليه السلام، وكيف أغرق الله أهل الأرض بكفرهم وشركهم، ومع هذا أعادوا الشرك في الأرض مرة أخرى، وكانوا عربا، فهم أول من ذكر لنا من العرب، العرب البائدة. وولد لهم ولد سمي هود. هذا الولد كان صغيرا وتربى بينهم، ومع هذا لم يلتفت لتلك الأصنام، وكبر شيئا فشيئا حتى شب، فبعثه الله عز وجل ليكون نبيا، فهو أول نبي عربي ذكر لنا في القرآن والسنة. إنه من؟ إنه هود عليه السلام، الذي باسمه سميت سورة كاملة في القرآن، أول الأنبياء العرب. والأنبياء العرب هود عليه السلام، ثم صالح عليه السلام، ثم إسماعيل عليه السلام، ثم شعيب عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ هود عليه السلام ينظر إلى قومه بعد أن أنعم الله عليهم من الخيرات، من الحصول، من البناء، من الأموال، من النعم كلها، ومع هذا أشركوا بالله عز وجل، أمة ليست كغيرها من الأمم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، عاد هو سيد قومه الذين سموا به، إرم أحد أجدادهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. فإذا بنبي الله يوحى إليه ويؤمر بتبليغ قومه، فجاءهم وهم مجتمعون فقال لهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. ترى كل الأنبياء أول دعوتهم التوحيد هو رأس الأمر، لأن إذا فقد الناس توحيدهم لا نفع فيهم ولا خير في كل أعمالهم إذا خسروا توحيدهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تعرفون شنو أول رد من قوم عاد وقوم هود على نبي الله هود عليه السلام؟ شوفوا الرد القبيح من قومه، مع أنه يعرفونه، مع أنهم يصفونه بأحسن الأوصاف، واحد منهم فيهم، ومع هذا شوفوا كلامهم فيه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، يتهمون هودا عليه السلام بنقص العقل، مع أنه يعرفونه كامل العقل، لكن أول ما بدأ يدعوهم إلى التوحيد قالوا أنت سفيه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. شوف من اللي تصدى؟ الملأ، كما تعودنا مع الأنبياء وسنرى دائما أهل الكفر يحمل لواء الكفر الملأ، علية القوم. أول صفة وصفوه بها أنت رجل سفيه، ثاني صفة كاذب. كيف سيرد عليهم هود عليه السلام؟ شوفوا الأدب، شوفوا الأخلاق، شوفوا الذي رباه الله عز وجل واصطفاه. قال يا قوم، أول شيء قال ترى أنتوا قومي، أنتوا أهلي، أنتوا عشيرتي، أنتوا جماعتي. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ما قال يا أنتوا السفهاء، أنتوا الكذابين، أنتوا المجرمين، أنتوا اللي ما عندكم عقل، لا لا لا، نبي الله مؤدب. قالوا لأنت سفيه؟ قال لا، أنا لست سفيها ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قالوا له شنو تبي؟ تبي أموال؟ تبي فلوس؟ تبي نساء؟ اللي تبي نعطيك واسكت عن هذا الكلام اللي قاعد تقوله. قال يا قوم، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وين عقولكم؟ أنا بشيء منكم؟ هنزرع يا رب العالمين، شنو تنفعني هالأموال وهالكنوز؟ ثم رد عليهم فقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شنو يصير لو استغفرنا ربك وتبنا إليه؟ شوف شلون يأملهم حتى في الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن قوم عاد اعتمادهم الأكبر في زروعهم ومحاصيلهم على المطر، لأن أصل كانت أرض صحراوية هم حرثوها وهم زرعوها، فأصل خيراتهم كلها من وين؟ من المطر، من السماء. عشان كذي أول نعمة قال لهم إذا استغفرت وتبتوا ترى المطر يزيد. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، لأن يفتخرون بقوتهم، قالت حاتون قوتكم راح تزيد. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا بدأت دعوة نبي الله هود عليه السلام. من طبيعة قوم عاد ومن خلقهم أن الله عز وجل خلقهم ذو أجسام ضخمة طويلة، حتى أوصلهم بعضهم إلى أن يكونوا 60 ذراعا طولهم، وقالوا 100 ذراع. المهم أنهم كانوا عظام الخلق والجسم، وكان نبي الله هود عليه السلام يذكرهم بنعمة الله هذه، فهذه الأجسام الكبيرة والعظيمة والطويلة جعلتهم يبنون هذه المباني العالية ويحرثون هذه الأرض ويزرعونها ويبنون الحصون ويقوون دولتهم بهذه الأجسام. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، بسط الله عز وجل في خلقهم. لكن مع هذا للأسف جحدوا نعمة الله عز وجل، وكانوا من شدة قوتهم أنهم أحيانا كانوا يبنون المباني بغير داع. تخيل أمة تبني مباني طويلة، لا تظن أن في ذلك الزمان الناس ما يعرفون يبنون، لا يبنون مباني وطويلة ومرتفعة، ويبنونها ليش؟ عبث، بدون أي هدف، ما يبنون عشان يسكنون، ما يبنون علشان يستفيدون، لا في كل مرتفع يبنون بناء، وفي كل طريق يبنون بناء، شنو الهدف؟ عبث. بكل ريع آية تعبثون، الريع هي المكان المرتفع أو الطريق والوادي. تخيل أمة من الأمم في ذلك الزمان عندهم هذه القدرات ومع هذا لا يشكرون نعمة الله عز وجل عليهم. أتبنون، يقول لهم هود، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. المصانع المقصود فيها القصور، يعني المباني العالية، الآيات بغير هدف عبث، ويبنون القصور لهم ولأولادهم. مو بس كذي، يسوون القصور بشكل يتمنون الخلود فيها، فيضعون يعني حماية لهم، يضعون أماكن للشمس، أماكن للماء، للطعام، يظنون أنهم بهذا سيخلدون في هذه الحياة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. شوف من جرأتهم أنه ما يقترب منهم أي عدو يقرب منهم إلا بطشوا به، مو بطش عادي، بطش بجبروت. وأحيانا هم يروحون يعدون على قوم، على غيرهم، فيسفكون دماءهم ويدمرونهم ويبطشون بهم بجبروتهم. وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. أعطاهم الله الأموال والبنين والجنات والعيون وكل شيء في هذه الدنيا، حتى أنهم من جبروتهم كانوا يظنون أن ما في أحد على وجه الأرض أقوى منهم. وقالوا الكلمة اللي يمكن يقولونها بعض الأمم حتى في زماننا هذا، وفي كل الأزمنة تظهر بعض الأمم تقول حنا أقوى أمة على وجه الأرض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة. أعوذ بالله، شوف الكبر، شوف الجبروت، شوف الإنسان لما يغتر بنفسه، إن الإنسان اللي يطغى رآه استغنى. أجسام قوية، أموال وخيرات، حصون ومباني، جيوش وعتاد، كل شيء عندهم قوم عاد، حتى السلاح والدروع كانوا يصنعون بنفسهم، ما حد يستطيع يسوي اللي يسوونه. لين وصل فيهم الحال أنهم يقولون من أشد منا قوة. الإنسان حتى لو كان قوي ما يقول هالكلمة هذه، الإنسان حتى لو أعطاه الله شيئا من القوة ما يفتخر على غيره ويستكبر. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله، لا إله إلا الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني يا أغبياء يا جاحدون يا كفرة، من خلقكم؟ إذا أنتم شايفين قوتكم، من أعطاكم هذه القوة أصلا؟ من خلق الأرض اللي أنتم تحاولون تستعمرونها وتحاولون تستفيدون منها؟ من خلق السماء؟ الله. ما نظرتم إلى قوة الله وشايفين قوتكم أنتم أنفسكم؟ واستمر هود عليه السلام يدعوهم بكل إخلاص وصدق ونصيحة ويذكرهم بالنعم هذه، ثم قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ردوا على هود عليه السلام فقالوا: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ترى ما يفرق معنا يا هود، نصحت ما نصحت، وعظت ما وعظت، تكلمت سكت، ترى احنا ما راح نتغير. إن هذا إلا خلق الأولين، احنا ماشيين على عادات أجدادنا وآبائنا، وما نحن بمعذبين. مع أن بينهم وبين نوح عليه السلام الله أعلم، لكن يعرفونهم، ترى أجيال بينهم بين نوح، هم عارفين وهم من أولاد نوح أصلا، ومع هذا يقولون: وما نحن بمعذبين. ولكن انظر إلى مكر الله بهم. بدأت دعوة هود عليه السلام تنتشر بين قومه شيئا فشيئا، وبدأوا يواجهونه بالشتم تارة والسب تارة أخرى، حتى اتهموه بالسفه، اتهموه بالكذب، اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، حتى اتهموه وقالوا لقومهم الذي أصيب به هود شيء من أثر هذه الآلهة وهذه الأصنام. شوف المهووس بالشرك الذي يشرك فيه مع الله عز وجل، يصير عنده نوع من الجنون أصلا. قاموا يقولون حق قومهم: ترى هود أصيب بسبب شتمه لهذه الآلهة وعيبه لهذه الآلهة، أصابته بالجنون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. استغرب منهم هود عليه السلام. أقول لكم: اعبدوا الله، الذي ينفع ويضر هو الله، هذه أصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. تتهمونني بأن هذه الأصنام هي التي أصابتني بالضر والسوء؟ شوف جنون قوم هود عليه السلام. في يوم من الأيام، ترى اللي معاه ضعفاء الناس، بسطاء القوم، يعني قلة الذين آمنوا مع هود عليه السلام، وكان يصعب عليهم مواجهة الملأ والقوم الكافرين، وكانوا عتاة جبابرة. وفي يوم من الأيام قام هود عليه السلام أمامهم وحيدا، قال: يا قوم، تجمع الناس عليه. وجاء الملأ وجاء القوم ينظرون ماذا يريد أن يقول هود عليه السلام. قال: إني أشهد الله، أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. شفتوا هذه الأصنام وهذه الآلهة؟ ترى أنا بريء منها جميعا. طيب، وماذا تريد؟ لعلها هذا الذي سيحصل الآن، لعله هو معجزة هود عليه السلام. فهود لم تذكر لنا معجزته بصراحة، وكل نبي أرسل الله عز وجل معه آية على قومه، كل نبي من الأنبياء، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيته ومعجزته الأولى القرآن الكريم، أعظم معجزة. وكل معجزة كانت تناسب القوم، راح نشوف بعدين إن كل معجزة لكل نبي تناسب قومه وأفهامهم وطبيعتهم وجيلهم. قوم عاد شنو ميزتهم؟ شنو أكثر شيء يميزهم عن الناس؟ إنهم مفتخرين بقوتهم، صح؟ كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ وفعلا كانت أجسامهم قوية وطويلة، أوتوا بسطة في الخلق، وكان عندهم من القوة ما ليس عند غيرهم. ولهذا لعل معجزة هود عليه السلام أن يتحداهم في قوتهم. فلما تجمع الملأ واجتمع الناس ينظرون ما الذي سيحصل، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا، يلا قوموا علي كلكم تبون الآن اقتلوني، والآن امكروا بي وكيدوني وافعلوا بي ما تشاءون، أنا أتحداكم. ترى التحدي العظيم هذا، والناس تنظر، حتى أهل الإيمان إيش قاعد يسوي هود؟ إجابه منه؟ القوم الجبارين العتاة الجبابرة، أنت منه علشان تواجههم يهود بروحك؟ فكيدوني جميعا، مصجة؟ لا، وش يقول لهم بعد؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخرون، اليوم إذا أردتم أن تكيدوني اليوم، لا تنتظرون ولا تؤخروني. طيب أي قوة تملكها أنت يا هود حتى تتحدى قومك هذا التحدي الكبير والتحدي العظيم؟ أتعرف أي قوة؟ إنها القوة العظمى. إني توكلت على الله. أنتم منو معاكم؟ أصنامكم صح؟ وقوتكم صح؟ وعتادكم وسلاحكم كل هذا معاكم جميعا، تعالوا لي أنا ترى بروحي ما معي إلا رب العالمين. إني توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم. شفتوا هذا الرب؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه الناصية، يعني كأن الله عز وجل يسيرها حيث يشاء رب العالمين، آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. فاغتاظ القوم وغضبوا، كيف يتحدانا وهو بروحه؟ كيف يتحدانا مع هذه الآلهة وهو ما عنده إلا ربه؟ تتوقعون ماذا صنعوا؟ كلهم حاولوا أن يؤذوا نبي الله عز وجل لكنهم لم يستطيعوا، ردهم الرب تبارك وتعالى ونصره الله عز وجل عليهم جميعا، مع أنهم كانوا يفتخرون في الأرض كلها أنهم أقوى الأمم وأقوى الشعوب وأقوى الأجسام وأقوى الجيوش، ما قدروا على واحد. ليش؟ إني توكلت على الله. نبي مع رب العالمين، من يقدر عليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفعلا ردهم الله عز وجل وانتصر عليهم نبي الله هود. سيظل هود عليه السلام يدعو قومه ويستمر في دعوتهم ويستمر في نصحهم، ولكن هذه القوة ستأتيها قوة أعظم منها. ما هذه القوة التي سيرسلها الله عز وجل على أولئك القوم؟ ناس يفتخرون بالقوة، يبيلهم شيء قوي. شنو هذا القوي؟ هذا جندي من جنود الله. استمر هود عليه السلام، ذلك النبي العربي، يدعو قومه قوم عاد إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام. استمر فترة طويلة يدعوهم إلى الله، لا يكل ولا يمل، هكذا هم الأنبياء، صابرون ثابتون على ربهم متوكلون، مهما فعلوا به وتكلموا عليه إلا أنه كان ثابتا قويا. جاءه قومه يوم من الأيام يتحدونه بتحد وقح، معتمدين على قوتهم، قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ يا هود، أنت جاي تبعدنا عن هذه الآلهة وهذه الأصنام؟ نتحداك. قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مو تتحدانا أن الله راح يعذبنا؟ ربك راح يعذبنا إذا إحنا ما سمعنا كلامك وما تركنا الأصنام، يلا إحنا جاهزين نبي نشوف عذاب ربك فينا. ترى كذا أمة من الأمم كانت تفعل نفس الفعل، تستعجل عذاب الله عز وجل بها. ويا لوقاحتهم عندما يتحدون الله في عذابه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. رد عليهم هود فقال قال إنما العلم عند الله، مو أنا اللي أحدد متى ينزل عذاب الله عز وجل، هذا عند الله موعد العذاب وموعد الهلاك، يعذبكم يؤخركم، هذا مو بيدي، هذا بيد رب العالمين. قال إنما العلم عند الله وأنا دوري وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قالوا له ائتنا بالعذاب ولا تكثر علينا الكلام، نريد أن نرى هذا العذاب، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ونحن من أشد منا قوة، من يستطيع أن ينزل علينا العذاب؟ عندنا الحصون، عندنا مخزون الأطعمة، عندنا الأنهار، عندنا السدود والمياه، عندنا كل شيء، من يستطيع أن يؤذينا أو ينزل علينا العذاب؟ قال لهم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، سينزل عليكم الرجس، الله قال لي وسينزل عليكم الغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تجادلوني في أصنام أنتم طلعتوا لها أسماء أصلا هذه الآلهة، فانتظروا. الآن قال لهم هود عليه السلام يلا خلنا أنا وياكم ننتظر، أنا مع أهل الإيمان هذين المساكين البسطاء المستضعفين، وأنتم يا أهل الكفر اللي تملكون القوة كلها، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قاعد يفكرون من وين راح ينزل العذاب وشلون يبدأ فينا العذاب، مصدر قوتهم كان بشنو؟ كان بالمطر اللي ينزل، هم أرض صحراء ما عندهم مصادر، مصدر رزقهم هذا كله المطر، حبس الله عنهم المطر سنة كاملة وبدأت الزروع تموت والمحاصيل تجف، قالوا السنة الثانية نعوض، للحين عندهم من المخزون اللي يعيشهم، السنة الثانية توقف المطر، قالوا نتحمل ونصبر للسنة الثالثة، السنة الثالثة توقف المطر، قالوا راح نموت وراح نهلك. شوف الآن بدأ يحسون بضعفهم، تقولون من أشد منا قوة، تتحدون نبي الله فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، مطر ما قدرتوا عليه، دمركم تدمير. فقالوا بينهم بين نفسهم الملأ الكبار، قالوا لازم نروح نستسقي نطلب المطر، طبعا هم يؤمنون بالله لكن يشركون معه، وقت الشدة وين يروحون؟ يروحون حق الذي في السماء، شوف الكافر والمشرك شوف طبيعتهم. قالوا وين نروح نستسقي؟ قالوا نذهب إلى مكة، طبعا ما في أفضل من مكة، نروح هناك وندعو الله عز وجل أن يسقينا المطر. فأخذوا 70 من رجالهم من قومهم، عليهم 4 زعماء في 70، واحد من 4 كان قد آمن بهود عليه السلام لكنه كتم إيمانه، اسمه مرثد. وكانت تلك الصحراء بدأت ترجع إلى طبيعتها مرة أخرى، الزروع أغلبها ماتت والمحاصيل انتهت، حتى المخزون من الطعام تقريبا بدأ ينفد. ولو تشوف القوم في ذلك الوقت اللي كانوا يفتخرون بقوتهم وبطش الناس يبطشون بالأمم وجبروتهم على الناس وعلى نبي الله عز وجل، في ذلك اليوم لو تشوفهم تشفق لحالهم، ما في، بدأ العذاب فيهم الآن. وانطلق الوفد إلى أين؟ إلى مكة يستسقون الله عز وجل. وصل القوم إلى مكة وكان هناك بنو عمومتهم وأحد أخوالهم يسكن تلك الأرض، فنزلوا عنده ومكثوا عنده أياما يصنع لهم من الطعام ويسقيهم من الشراب والخمر ويأتيهم بالجواري وهم مستمتعون، حتى إذا مرت الأيام بعد الأيام نسوا ما الذي جاء بهم إلى تلك الأرض. تخيل، نسوا قومهم أنهم جياع عطاشا سيهلكون، قد جاءوا ليستسقوا ربهم ليسقيهم المطر، نسوا كل هذا. وخالهم الذي استضافهم بعد شهر كامل أحب أن يذكرهم، أنتم ما جئتم لتأكلوا وتشربوا وتستمتعوا، لكن القلوب غلف وقاسية، فلهذا استمرأت الشربة والرقصة والجواري والغناء والطعام والشراب. فذكرهم خالهم بما جاءوا من أجله ومقصدهم، قال: يا قوم، إنما جئتم لحاجة لتستسقوا ربكم في الحرم، فما الذي يمنعكم؟ اذهبوا واستسقوا ربكم فلعله يرزقكم المطر. فقام مرثد الذي قد كتم إيمانه وكان من زعماء القوم، قال: إن قومي لن يسقون باستسقائهم. فنظر الناس إليه قالوا: ولم لا نسقى؟ قال: لن تسقوا إلا إذا اتبعتم نبي الله هود. قالوا: ماذا تقول؟ قال: نعم، وأنا على دينه. أظهر إيمانه وأظهر دينه في ذلك الوقت. قال: ما رح ينفعكم الاستسقاء ولا الدعاء ولا طلب ربكم، لأنكم مشركون به أصلا، وسيحبط عملكم لأنكم مشركون. قال: ما رح ينفعكم هذا كله، تبون تنتفعون ينزل المطر، تبعوا هود. فغضب الناس عليه، ثم قالوا: لن تخرج معنا إلى الحرم. وأمروا خالهم أن يحبس مرثد عنده ولا يدعه يخرج معهم في صلاتهم واستسقائهم، وهذا الذي فعلوه. فدخل الناس 70 رجل وعليهم 3 الآن ليس 4 الزعماء، ووصلوا إلى الحرم عند الكعبة ورفعوا أياديهم يدعون ربهم عز وجل أن يسقيهم المطر. تقول: هذه المؤمنين ولا مشركين؟ لا، حتى كفار قريش يؤمنون بالله لكن يشركون به أصناما، يقول: هم شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أخذوا يدعون ويدعون ويدعون، فجأة إذا بهم يروا من بعيد 3 سحب قد أقبلت في السماء. الله، شوفوا الاستجابة، هم الآن مستانسين أن بدأت الاستجابة مباشرة، أول ما دعونا ربنا استجاب لنا. فإذا ب3 سحب من بعيد، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء، 3 سحب قاعد تقبل إليهم، واحدة بيضاء واحدة حمراء واحدة سوداء. وسمعوا مناد يناديهم: أي فلان، أحد زعمائهم، أي السحب تختار؟ أي سحابة تريد؟ السحابة البيضاء ولا الحمراء ولا السوداء؟ فاختار السوداء، قال: أكثرهن ماء. وفرح الناس، فرح القوم، وقال بعضهم لبعض: نرجع إلى قومنا. تخيل، من مكة راح يرجعون وين؟ للأحقاف، جنوب الجزيرة بين عمان واليمن. أخذوا يمشون مسافة وهم يمشون والسحاب وراهم، وكانوا طوال وأجسام، ويمشون مسرعين إلى قومهم مستبشرين فرحين، والكل قاعد يقول: إن لكرامتنا على الله، استجاب الله لنا لأننا على الحق. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، شافوا السحاب الأسود وين رايح باتجاههم. شوفوا الفتنة، شوف مكر الله سبحانه وتعالى بهم، هم راجعين في الجنوب الجزيرة والسحاب وراهم يمشي معهم، وباتجاه وين؟ وديانهم. قالوا: خلاص مطرنا وكل الخير وصل. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أول وحدة انتبهت عجوز، كانت في القرية، كانت في الأحقاف تنتظر، وشافت الناس راجعين وشافت السحاب فصعقت. قالوا ما لك صعقتي، هذا سحاب ومطر وخير. قالت لا والله، رأيت فيها شررا من النار. شفتوا هذا اللي قاعد تقولون خير ومطر، شفت فيها شرار من النار يخرج. بل هو ما استعجلتم به، هذا اللي كنت تقولون حق نبي الله ائتنا بما تعدنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. أسرع الناس إلى قومهم، كانوا مستأنسين في البداية يظنون أن هذا مطر راح يجيهم، وبدأوا يشعرون بالهواء يشتد والرياح تشتد، والناس بين خائف وبين مستبشر، بين المستبشر قال المطر راح يجينا، وبين الخائف من هذه الريح الشديدة. ريح فيها عذاب أليم. وبدأت الرياح تشتد على قوم عاد، بدأ الناس في خوف وهلع، الناس جو الآن بالاستسقاء، وهذه السحابة السوداء معهم، والريح بدأت تشتد، ما يدرون هل هي ريح عاصفة تدمرهم أم هو مطر وخير من ربهم ينقذهم. قام سبعة من القوم فقالوا سنذهب إلى المرتفع في مقدمة المدينة قبل وصول السحاب وننظر ما الذي سيحصل ونخبركم نحذركم. ذهب السبعة هناك، فحملت الريح الأول ورمته على الأرض فخلعت رأسه عن جسده، ريح شديدة، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى السادس، وهرب السابع. فاستقبله نبي الله هود وقال له اتق الله وآمن، قد رأيت ما رأيت، فأبى إلا الكفر بالله عز وجل. هنا أمر الله هودا عليه السلام وأهل الإيمان أن يخرجوا من ذلك المكان وأن يحتموا من عذاب الله إذ نزل. وبدأت الريح تشتد شيئا فشيئا، اختبأ بعض الناس في بيوتهم، لكن لشدة برودة هذه الريح بدأ الناس يموتون، إن لم يموتوا من الريح العاصفة التي تحملهم إلى السماء وترميهم على الأرض فإنهم يموتون من شدة البرد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، باردة شديدة البرودة، عاتية شديدة العتو. كم يوم؟ 7 ليالي و8 أيام، والريح لا يخرج أحد من الناس من بيته يطلب شيئا من طعام أو يأتي شيئا من حاجته إلا وتحمله الريح إلى السماء، ثم ترمي به على الأرض فيخر صريعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومن اختبأ في بيته لم تنفعه حتى نار يشعلها من شدة البرد، البرد أهلكه. وتواصلت الريح 7 ليال، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وين الناس اللي كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ وين اللي كانوا يقولون حق هود عليه السلام ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين؟ وين اللي يروحون الدول حولهم ويبطشون فيهم بدون سبب؟ إذا بطشتم بطشتم جبارين. وين اللي يمشون مفتخرين مستكبرين؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ما تركت صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا ولا شابا ولا امرأة ولا رجلا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الريح الله قال عنها تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لما انتهت 8 أيام أهل الإيمان الحين مختبئين مع هود عليه السلام. شنو بقى الآن في القوم؟ الريح هدأت، الجثث كلها منتشرة إما داخل البيت أو خارج البيت. فأرسل الله عز وجل طير كبيرة سوداء تحمل هذه الجثث، ترميها وين؟ ترميها في البحر. وفي الصباح لم يبق إلا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. طغاة جبارين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جبابر رؤساءهم اتبعوهم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. بعد ما انتهى كل شيء جاء هود عليه السلام وأهل الإيمان ورأوا ما فعل الله عز وجل بأولئك الناس العصاة. ثم خرج هود مع قومه إلى بيت الله الحرام وحج البيت، وجاء وقت بنو عمومتهم، لكن مو في جنوب الجزيرة، هم في شمال الجزيرة. مرت حقبة من الزمن وجاء أبناء عم قوم عاد، لكن ما يسكنون في الجنوب، يسكنون في الشمال الآن. ماذا فعلوا وماذا صنعوا؟ أشد مما فعل قوم عاد، فما الذي فعل الله عز وجل بهم؟